ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد أيها الإخوة، فقد رغب إلي الإخوة في أن أشارككم في هذا المحفل وهذا المجلس العلمي أو هذه المجالس العلمية بكليمة تذكيرية، عل الله جل وعلا أن ينفعنا جميعا بها وأن يبصرنا بالحق وأن يجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. وبعد أيها الإخوة، فالتذكير في مثل هذا المقام ليعلم أن الفتن والقلاقل والشبهات والشكوك والدرج له أسباب كثيرة، وتواردها في بعض المجتمعات له أسباب عدة، من أعظمها قلة العلم، أعني العلم السني النقي الصافي المبني على الوحيين وفقا لفهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، وغياب العلم السني الصحيح سبب لهلاك الناس. قيل الإمام سعيد بن جبير كما عند الدارمي في سند ثابت: ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم. وذلك أن العلماء يبينون للناس الحلال والحرام والصواب والخطأ، ويظهرون لهم الخير ليتبعوه والشر ليجتنبوه. لهذا قال الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله كما في الحلية لأبي نعيم: ليس العاقل من علم الخير والشر، ولكن العاقل من علم الخير فاتبع وعلم الشر فاجتنب. ألا وإن هذه المجالس التي تعقد لكم في مثل هذه الأيام مع فضيلة الشيخ الوصالي محمد بن عبد الوهاب الوصالي وإخوانه وفقهم الله لما فيه رضاه، هي مجالس خير إن شاء الله، فيها تعليم وفيها حث على العلم وفيها تثقيف وبيان للحق إن شاء الله للخلق. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الريا يخرج في أوزاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا للصحابة: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الهند. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح: وجه التعبير بذلك من جهة اشتراك اللبن والهل في كثرة النفع وكونهما سببا للصلاح، فاللبن للغذاء البدني والهل للغذاء المعنوي. انتهى كلامه رحمه الله. هكذا مجالس العلم المبنية على الدليل وفق فهم سلف الأمة هي تنفع وتغذي المرء غذاء معنويا، فيكون ذلك سببا في صلاحه وهدايته. يقول الله جل وعلا: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال الإمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة بهذه الآية إنه سبحانه عدد نعمه وفضله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل من أجلها أن آتاه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم. انتهى كلامه رحمه الله. يقول الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الفرائض باب تعليم الفرائض، قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: تعلموا قبل الظانين. قال الإمام البخاري شارحا قول عقبة رضي الله عنه، قال: يعني الذين يتكلمون بالظن تعلموا قبل الظانين. قال: أي يعني الذين يتكلمون بالظن. قال النووي رحمه الله في مقدمة المجموع شرح المهذب عقب قول الإمام البخاري معناه يشرح كلام البخاري: تعلموا العلم من أهله المحققين الورعين قبل ذهابهم ومجيء قوم يتكلمون في العلم بمثل نفوسهم وظنونهم التي ليس لها مستند شرعي. انتهى كلامه رحمه الله. ولما شرح الحافظ ابن حجر ذلك في الفتح ذكر وجوها اخرى في معنى اثر عقبة رضي الله تعالى عنه، ومن تلك الاوجه قال: وقيل مراده تعلموا اي قبل اندراس العلم وحدوث من يتكلم بمقتضى ظنه غير مستند الى علم. انتهى كلامه رحمه الله. وهو كذلك، فما حدثت الفتن والقلاقل والشكوك والشبهات التي يقذف بها اهل الاهواء من كل حد وصوب بسهام الجهل والهوى على السنه إلا بسبب أن تكلم بالعلم من تكلم فيه بالظن غير مستند إلى علم شرعي صحيح، فكثر الجهل وانتشر والعياذ بالله في كثير من المجتمعات، نعوذ بالله من ذلك. قال الإمام سهل بن عبد الله التستري رحمه الله كما في جامع بيان العلم وفضله: ما أحدث أحد في العلم شيئا إلا سئل عنه يوم القيامة، فإن وافق السنة سلم وإلا فهو العقب. ألا فليشمر المؤمن الحصيف العاقل الباحث عن نجاة نفسه وسعادتها في الأولى والآخرة، فليجتهد في تحصيل هذا العلم النافع المنجي والبعد والابتعاد عن الظانين الذين يتكلمون بالظن ويتخرصون وينشرون في الناس الجهل والهوى والعياذ بالله. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا يقدر العلم انتزاعا ينتزعه من صدور عباد، ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. واللفظ للبخاري. فإذا ما ارتفع العلم الصحيح ارتفع العمل بالعلم الصحيح، وإذا ما أفتي الناس بالجهل انتشر الجهل والعمل بالجهل، كما قال العلامة القرطبي رحمه الله في المفهم. فليشمر الواحد منا ويتأكد ذلك في مثل هذه الأزمان التي كثرت في بعض المجتمعات القلاقل والفتن والقيل والقال، نعوذ بالله من الغواية بعد الهداية. ثم ليعلم أن الناس أيها الأحبة ليسوا على درجة واحدة في العلم، فهم رتب ومتفاوتون. وحقيقة العلم الذي يتفاوتون فيه قد بينه الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله، آسف، في كتابه فضل علم السلف على علم الخلف، فقال: العلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك، في الفهم والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والوقائد والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد في تمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد في الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيا، وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل. قال: ومن وقف على هذا، أي المعنى، وأخلص القصد فيه لوجه الله عز وجل واستعانه عليه أعانه وهداه ووفقه وسدده وفهمه وألهمه، وحينئذ يثمر له هذا العلم ثمرته الخاصة به، وهي خشية الله، كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال ابن مسعود وغيره: كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار به بالله جهلا. انتهى كلامه رحمه الله. ولذا كما قلت إن الناس بالعلم درجات وطبقات بحسب إدراكهم لهذا الذي ذكر الإمام ابن رجب وهو مصدوق إليه وتدقيقهم فيه وتحقيقهم له. إذا قال الإمام المجدد محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة: والناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به، يعني العلم بالكتاب والسنة، فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمهم والصبر على كل عارض دون طلبه وإخلاص النية لله في استدراك علمه نقصا واستنباطا والرغبة إلى الله بالعون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه. فإن من أدرك علم أحكام الله في كتابه نقصا واستدلالا ووفقه الله للقول والعمل بما علم منه فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، انكفت عنه الريب ونور في قلبه الحكمة واستوجب في الدين موضع الإمامة. انتهى كلامه رحمه الله. بمثل هذا يجب شغل النفس وشغل الأوقات وإشغالها فيما ينفعها في الدنيا والآخرة، وإياك يا عبد الله أن تقع في الجريمة النكراء والأمر القبيح العظيم قبحا، أنا وهو القول على الله بغير علم والاستياس على الله جل وعلا، فإن الله لم يبح هذا الأمر لأحد كائنا من كان. قال الله جل وعلا برسوله وقليله محمد صلى الله عليه وسلم وقد عصمه من الوقوع في ذلك، فكيف من دونه؟ قال جل وعلا: ولو تقبل علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. قال الحافظ ابن كثير يقول تعالى: ولو تقول علينا أي محمد صلى الله عليه وسلم لو كان كما يزعمون مفتريا علينا فزاد في الرسالة أو نقص منها أو قال شيئا من عنده فنسبه إلينا وليس كذلك لعاجلناه بالعقوبة. ولهذا قال سبحانه لأخذنا منه باليمين، قيل معناه انتقمنا منه باليمين لأنها أشد في البطش، وقيل لأخذنا منه بيمين ثم لقطعنا منه الوتين، قال ابن عباس ونياط القلب وهو العرق الذي القلب معلق فيه. قال وقوله فما منكم من أحد عنه حاجزين، فأي فيما فما يقدر أحد منكم على أن يحجز بيننا وبينه إذا أردنا به شيئا من ذلك. والمعنى في هذا فهو صادق بار راشد، لأن الله عز وجل مقرر له ما يبلغه عنه ومؤيد له بالمعجزات الباهرات والدلائل القاطعات. انتهى كلامه رحمه الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجنبنا جميعا الهوى والردى، أو أن نقول على الله ما لا نعلم. ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على الإسلام والسنة حتى نلقاه، صلى الله وسلم وبارك على رسوله.